بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة. مرحبا بكم فضيلة الشيخ. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. يقول والدي يريد أن يزوج أختي من ابن عمها وهي لا تريد، ويريد أن يجبرها عليه، وأمي لا تريد هذا الشخص، فكيف أنصف الجميع، خصوصا أن أبي كبير في السن واعتاد أن يزوج أخواتي قبلها ولا يستشير أحد منهن، كيف نبين له ذلك؟ السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. الحديث. ومن الرعاية ولاية الأب على بناته من جهة التزويج. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، لا تفعل وتكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فإذا كان هذا الخاطب مرضيا في دينه وأمانته، فليس للبنت حق من ناحية الاعتراض على الزواج به. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الأيم حتى تستأمر. وسألوه عن ابن البكر فقال: ابنها صماتها. وذكر العلماء أنها إذا ضحكت أو بكرت أو بكت، أو كذلك إذا قالت نعم أو سكتت ما قالت لا، فحينئذ يكون هذا دليل على الرضا. أما الثيب فإنها لا بد أن تقول نعم أو تقول لا. فعلى هذا الأساس لا بد من النظر في كفاءة الولد، فإذا كان كما سبق مرضي في دينه وأمانته فليس للبنت حق من ناحية الامتناع عن التزوج به، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الشرع في أم رجل تقاطع زوجته الثانية وتأمر أبنائها وبناتها بمقاطعة تلك الزوجة لمجرد أنها قبلت بالزواج من ابنها على زوجته الأولى، ولما في ذلك من مجاملة للزوجة الأولى؟ ما رأي فضيلتكم في هذا؟ الجواب: العلاقة بين شخصين سواء من ناحية القرابة أو من ناحية الجوار أو من ناحيته كمسلم، لا شك أن العلاقة تحكمها أدلة هذه الشريعة، وذلك من جهة الحق الذي للشخص على شخص آخر، والحق الذي عليه من أجل أن يؤديه إلى ذلك الشخص. ومن ذلك العلاقة بين أم الزوج وبين زوجته. إن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأله رجل قال: يا رسول الله، من أولى الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك، ثم أدناك. فالأم لها حق عظيم على الولد، وإذا كانت الأم فقدت زوجها بطلاق أو بموت فإنها تقوى علاقتها بابنها أكثر مما إذا كان زوجها عندها، والزوجة تقوى علاقتها بالزوج، وكل واحدة منهما تريد أن تستحوذ على هذا الرجل وتبعد الأخرى عنه، وربما أنها تتوسع الزوجة خاصة وتسعى إلى إبعاد جميع أقاربه عنه بأي وسيلة ممكنة، حتى إن بعض النساء تستعمل السحر فتبعده عن جميع أقاربه وتعمل ما يقربه إليها. ولا شك أن اعتداء الأم على حق الزوجة لا يجوز، وكذلك اعتداء الزوجة على حق الأم لا يجوز. فالواجب أن كلا من الزوجة ومن الأم تعرف ما لها وما عليها، فتؤدي الذي عليها وتطلب الحق الذي لها. هذا من جانب. ومن جانب آخر، يجب على الولد أن يقف موقفا شرعيا، فلا يظلم زوجته من أجل إرضاء أمه، ولا يظلم أمه من أجل إرضاء زوجته. فالأم يؤدي حقوقها على أنها أمه، والزوجة يؤدي حقوقها على أنها زوجته. وإذا أحست بظلم من إحداهما على الأخرى، فالواجب عليه أن يمنع هذا الظلم، فإن الله جل وعلا قال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والأدلة كثيرة جاءت في القرآن وفي السنة دالة على تقرير هذا الأصل، وهو تحريم الظلم، سواء كان قليلا أو كثيرا، وسواء كان على ذكر أو أنثى، أو على حر أو عبد، أو قريب أو بعيد. وبالله التوفيق. يقول: ما رأي فضيلتكم لو تقدم لخطبة أختي أو بنتي شخص مدخن لكنه محافظ على بقية الأمور، هل نقبل؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. فهل هذا مرضي في دينه؟ لا شك أن شرب هذه المادة، شربها محرم لما تؤدي إليه من الأضرار، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن هذا يؤذي الزوجة، ومن جهة ثالثة أن هذا الشخص لن يجالس في الغالب إلا من يمتهن هذه المهنة، وقد يجره هذا إلى شربه المسكر. فنصيحتي هو الابتعاد عن هذا الشخص، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وبالله التوفيق. السلام عليكم. يطلب من فضيلتكم أيضا الحديث عن سوء العلاقة بين كثير من الجيران وقطع الرحم بين الأقارب والتي يقول أنها انتشرت الآن. الجواب: الله سبحانه وتعالى جعل للإنسان حقا على جاره، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فلا بد من وجود علاقة شرعية بين الجار وجاره، فإذا أمكنه أن ينفعه بشيء هو محتاج إليه، سواء كان ذلك بالمال أو كان بالفعل أو كان بالجاه، وهكذا يكف عنه الأذى، يعني لا يصدر منه أذى، لا يصدر من الجار على جاره أذى، لا في القول ولا في الفعل. وكذلك بالنسبة لأولاده، يمنعهم من أذى أولاد جيرانه، يمنعهم من أذى أولاد جيرانه. وإذا أمكن أن يكون هناك زيارات متبادلة بين الجيران، ولكن تكون هذه الزيارة تكون فيها تبادل الأمور التي يحتاج إليها الجيران، والتعاون فيها إذا كانت تحتاج إلى تعاون فيما بينهم من جهة الجهات المسؤولة. أما بالنظر للأقارب فإن درجتهم تختلف، فالأب له علاقة مع أولاده، والأم لها علاقة مع أولادها، والإخوة لهم علاقة بعضهم ببعض، وهكذا سائر الأقارب. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن أولى الناس بحسن الصحبة ذكر الأم 3 مرات وذكر الأب 1، ثم قال: فالأقرب فالأقرب. وبناء على ذلك فإن كل شخص يعامل بحسب درجته من القرابة. لكن فيه أمر مهم جدا، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، سأله رجل فقال: يا أبا عبد الله، كيف أسلم من الناس؟ قال: أحسن إليهم ولا تطلب منهم أن يحسنوا إليك، وتحمل إساءتهم ولا تسيء إليهم، ولعلك تسلم، وبالله التوفيق. يقول: صليت بجماعة وكان ثوبي به نقط دم وهي نقط صغيرة، وكنت في الصلاة شاك هل الصلاة جائزة أو لا تجوز بعدما انتهيت من الصلاة، وتذكرت أني على غير طهارة أيضا، فما الحل في صلاتي وصلاة المأمومين التي صليت بهم؟ الجواب: المأمومون إذا لم يعلموا إلا بعد الفراغ من الصلاة فصلاتهم صحيحة، أما أنت فالواجب عليك أن تعيد الصلاة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، لا بد أن تتفقد ثيابك إذا كنت تظن أن فيها شيء من النجاسة مثل ما ذكرت من الدم، فالواجب عليك أن تتأكد قبل الدخول في الصلاة. وقد ذكرت أنك دخلت الصلاة وصليت وأنت أيضا على غير وضوء، ولو كنت على غير وضوء ولكن شككت في أثناء صلاتك هل صلاتك صحيحة أو غير صحيحة، فالأمر فالمأمومون صلاتهم صحيحة، وأنت الواجب عليك أن تعيدها، لأن النية التي عقدتها عند ابتداء الصلاة عرض لها عارض التردد في أثناء الصلاة، والتردد هذا يكون مانعا من صحة الصلاة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه فتاة تذكر بأنها تود أن تثبت على الصلاة بعد بلوغها قبل حوالي 4 أو 5 سنوات، وهي الآن تؤديها في أوقاتها، لكنها تريد أن تنتصر على الشيطان، أحيانا تؤخر الصلاة عن وقتها، وأحيانا تلتهي ببعض الأمور. دلوني على الطريقة التي أثبت بها وأثبت وقت الصلاة، أحسن الله إليكم. الجواب: بعض الناس يظن أن وقت كل صلاة يكون من أول الوقت، فإذا لم يصل في أول الوقت فقد فاته وقت الصلاة، وهذا الفهم ليس بصحيح، فإن جبريل عليه السلام صلى بالرسول صلى الله عليه وسلم الظهر بعدما زالت الشمس، وصلى به العصر حينما كان ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال، وصلى به المغرب حينما غربت الشمس، وصلى به العشاء حينما غاب الشفق، وصلى به الفجر حينما طلع الفجر، هذا في اليوم الأول، وصلى به في اليوم الثاني في نهاية وقت الظهر، وصلى به العصر في آخر وقت العصر المختار حينما كان ظل كل شيء مثليه مع فيء الزوال، وصلى به المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى به العشاء حينما مضى ثلث الليل، وهذا هو الوقت المختار، وصلى به الفجر قبل طلوع الشمس، فقال له: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين. فتبين لنا من هذا أن وقت الظهر يدخل إذا زالت الشمس، ويمتد إلى أن يكون ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال، وأن وقت العصر يدخل بمجرد خروج وقت الظهر، ويمتد الوقت المختار إلى اصفرار الشمس، ووقت الضرورة إلى غروب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ويدخل وقت المغرب ويمتد إلى غروب الشفق، ويمتد وقت العشاء يعني بالنظر إلى الوقت المختار إلى ثلث الليل، وبعض العلماء قال إلى نصف الليل، ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر، ووقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. وبناء على ذلك، فإذا صلى الشخص في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره فقد صلى الصلاة في وقتها، إلا أنه يتفاضل، فصلاتها في أولها أفضل، ويلي ذلك في الفضيلة وهو أقل، والصلاة في وسط الوقت. والصلاة في آخر الوقت تكون صحيحة، لكنها أقل أجرا من الصلاة في أول الوقت أو في وسطه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الصلاة في أول وقت، قال أول وقت رضوان الله، وأوسطه عفو الله، وآخره مغفرة الله. يعني أنك إذا صليت الصلاة في أول الوقت حصلت على رضوان الله جل وعلا، وإذا صليت في المنتصف حصلت إلى عفوه، وإذا صليت في الآخر حصلت إلى مغفرته. وبالله التوفيق. ونحن في الجامعة نصلي الصلاة في الكلية علما بأنه يوجد مسجد، لكن المسجد يصلي وقت بداية المحاضرة، وعندنا الحراس يمنعوننا من الصلاة في الكلية، فلذلك نحن نصلي بالخفية في إحدى القاعات، فهل علينا شيء في أداء الصلاة بهذه الطريقة أحسن الله إليكم؟ الجواب، الواجب عليكم أن تصلوا في المسجد، وأن تتصلوا بالمدير الذي يملك التنفيذ، وأن تطلبوا منه أن تكون المحاضرة بعد نهاية الصلاة، لأن أمر المحاضرة يمكن تقديمه وتأخيره، وصلاة الجماعة في المسجد هذه فضلها يفوت عليكم، فكونكم تدركون فضل الجماعة والمحاضرة تكون قبل الصلاة أو بعد الصلاة، هذا هو المتعين عليكم. وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم، في أي موضع من الصلاة يقال سبوح قدوس رب الملائكة؟ هذا يقال في الركوع، ولو أنه قاله في السجود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم، إذا زاد الإمام ركعة خامسة وأنا أعلم أنها خامسة فماذا أفعل؟ الجواب، إذا كنت تقطع لأنه قام إلى خامسة، فالواجب عليك أن تسبح به، ما تسكت، ولو أنك تابعته وأنت تعلم أنها خامسة فإن صلاتك لا تصح. فالواجب عليك إذا قطعت بذلك أن تنبهه أن تسبح، وتنبه الإمام، ويمكن ينتبه كثير من المأمومين، لأن بعض المأمومين قد يكون عنده شيء من الشك، وقد يكون عنده يعني علم، ولكن إنما يكون عنده جرأة للتنبيه، فإذا سبح بعض الأشخاص فيكثر المسبحون، وبهذا يرجع الإمام. وبالله التوفيق. يقول من عنده التهاب في مجرى البول أجلكم الله، وعندما يقوم بقضاء الحاجة يشعر بارتداده ولا يندفع بشكل طبيعي ويكون منتشر، وإذا انقضى يحس بأشياء، خصوصا مع وجود مثل هذه الالتهابات المزمنة، فماذا يفعل بالنسبة للطهارة والصلاة؟ الجواب، الواجب عليك أن تصلي على طهارة كاملة، وبإمكانك أن تستبرئ من البول في وقت مبكر، لأن فيه بعض الأشخاص يدخل دورة المياه وينقض الوضوء ويتوضأ في نفس اللحظة قبل أن يستبرئ، والرسول صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ومعنى لا يستبرئ يعني لا يستنزه من البول، فلا بد أن يكون الإنسان على طهارة، لأنها شرط من شروط صحة الصلاة. وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم، هذه إحدى الأخوات تقول بأن لها أخت أكبر منها ولم تتزوج، قل هل أتزوج وأنا أصغر منها، مع العلم أنها مخطوبة كما تذكر منذ 3 سنوات وعمرها الآن 29 سنة؟ الجواب، إذا تقدم شخص للكبرى أو تقدم شخص لمن دونها في السن، ما في مانع أن المخطوبة توافق، وبخاصة إذا تقدم لها من هو مرضي في دينه وفي أمانته. وبالله التوفيق. صلى الله عليكم، تسأل عن حكم تشقير الحواجب. الجواب، لا يجوز. تقول في صلاة النافلة قرأت سورة ويوجد بها سجدة، هل أسجد؟ الجواب، الله سبحانه وتعالى ذم الكفار في قوله تعالى وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون. الإنسان إذا قرأ آية فيها سجدة، سواء كان في صلاة سرية أو في صلاة جهرية، فإنه يسجد. وبالله التوفيق. صلى الله عليكم، ما حكم وضع الصور في الأدراج للذكرى؟ الجواب، الأصل أن التصوير لا يجوز، وكونها للذكرى أيضا هذا معصية أخرى، فلا يجوز للإنسان أن يفعل ذلك. وإذا أردت أن تنفع الميت، ما تنفعه بصورة تجعلها في تدعو له، تتصدق عنه، تعتمر له، تحج عنه، وهكذا. أما إنسان مثلا كثير من الناس الحين يعني يصورون صور كبيرة ويضعونها في المجالس، في مجالس آبائهم السابقة أو ما إلى ذلك، كل هذا من الأعمال المحرمة. الإنسان يتقرب إلى الله جل وعلا بنفع الأموات في الأمور المشروعة، وليس هذا من الأمور المشروعة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: مما هو معلوم في الشريعة تحريم الأكل في آنية الذهب، هل يدخل في ذلك الآنية المصنوعة من ماء الذهب؟ إذا كان هذا الماء صحيح أنه ذهب فالأمر في هذا واحد، لا يجوز. أيضا يقول، أو هذه سائلة تقول: كيف أتعامل مع من تخالفني في الرأي؟ فنحن في وسط نسائي، نختلف فيما بيننا في مسائل معينة، مثل مسألة تشقير الحواجب، التصفيق، سماع بعض الأناشيد، لبس بعض الملابس الفاتنة، بعضهن يتمسكن ببعض الفتاوى، فبماذا تنصحنا إذا اختلفنا في الرأي؟ كيف نتعامل مع هؤلاء؟ الجواب: من المعلوم أن الدين أمانة بين العبد وبين ربه، فالعبد لا يطبق الدين من أجل مخلوق، وبناء على ذلك فإذا حصلت مسألة دينية فلا ينبغي أن يتبادر الحديث فيها من ليس من أهل العلم، هذا من جانب. ومن جانب آخر، إذا تعددت مثلا فتاوى في المسألة، من القواعد التي تبرئ ذمة الإنسان أن المسألة إذا دارت بين الوجوب والند فإنه يأخذ بالوجوب، وإذا دارت بين الإباحة والتحريم فإنه يأخذ بالتحريم، وإذا دارت المسألة بين الكراهة والتحريم فإنه يأخذ بالتحريم. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وجاءه رجل فقال: جئت تسأل عن البر؟ قال: نعم. قال: استفت قلبك، البر مطمئنت إليه النفس، مطمئن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. وإذا لم تحصل قناعة بين الشخصين في الفتاوى المتداولة بينهم، ففي إمكان أنهم يسألون الجهة الرسمية المسؤولة عن الفتاوى، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم أيها الإخوة والأخوات، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.